قسمنا جميعا هذه النبخة المباركة التي ولاها أصحاب الفضيلة الشيخ صالح بن علي الناصر الشيخ إبراهيم بن علي الداوود من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وقد أجاد وأفاد وبين ما ينبغي بيانه وأوضح المضار الكثيرة في مقام المسلم بين أظهر المشركين، ومضار كثيرة أيضا في عدم هدر ما نهى الله عنه، فجزاه الله خيرا وضعف مثبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ومن علينا جميعا وعلى سائر المسلمين بالاستقامة على أمره والتوبة لما يوضبه والعافية من مضلة لسانه. أيها الإخوة، إن الهجرة أمرها عظيم، وقد كان المسلمون في مكة في عهده عليه الصلاة والسلام في أذى شديد ومضايق آخر من أهل الشرك، حتى أفضى ذلك إلى قتل بعض المسلمين من أهل الشرك، فلما اشتد الأمر على المسلمين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى بلاد الحبشة عند ملك فيها لا يظلم من بجوار وهو النجاشي أصحابه، هاجروا إلى هناك، هذا دم غفير منهم من رجال ونساء، وأقاموا هناك في أحسن حال وفي حماية، ثم اشتد الأذى بالباقين حتى أجمع رأي الكفرة على قتل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك أذن الله له الخروج إلى المدينة بعدما عاقب الأنصار على أن يحموه مما يأمر به نساءهم وأبناءهم، فتمت البيعة بينه وبين الأنصار عند العقبة في منى، واستنسخ الأمر في ذلك، فهاجر بعض الأوائل والصحابة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدم مصعب بن عمير يعلم الناس هناك ويرشدهم، ساعده بعض الأنصار كسعد بن معاذ رضي الله عنه، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وطلبه المشركون وبذلوا الدية في أكمل الإبل لمن رده إليهم ليقتلوه، صحناه الله من شرهم وكيدهم وأرسله إلى المدينة سالما معافى، ولله الحمد والمنة، واستبشر به المسلمون هناك، وقام بذلك سوق الجهاد في المدينة، وصارت العاصمة الأولى للمسلمين، وصارت مارس الإيمان ومجمع المسلمين، ثم انطلق منها مجاهدون في كل مكان في أنحاء الجزيرة، حتى اجتمع دم غفير وعدد كبير في المدينة للمسلمين، كل هذا لبركة الهجرة وما فيها من الخير العظيم، وأجمع المسلمون أجمع علماء الإسلام على أنها باقية، ذكر ذلك أهل العلم، ومما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله جل وعلا: إنني أتوفاه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مصابين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا رحيما. تبين سبحانه أن الذين بقوا بين أهل الشرك قد ظلموا أنفسهم بلقائهم بين المشركين، ولهذا خاصمتهم الملائكة وختمتهم بقولها: ألا تكن الله والله واسع فتهاجروا فيها، ثم جاء الوعيد: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد من عقاب بين المشركين بغير عذر شرعي، لأن إقراضه بينهم يكتم سوادهم ويسبب فساد قلبه وقسوة قلبه وطمع عليه، وربما أفضى به ذلك إلى أن يرضى في دينهم ويرضى بناهم عليه من الباطل والشرك، فيخسر الدنيا والآخرة ويهلك في الدنيا والآخرة. ولهذا صحابه عليه السلام أنه قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، لا ترى على ما هما خرجه الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد، وكذلك روى أبو داود بإسناد فيه ضعف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من جامع المشرك فلا كان معه فهو مثله، وهذا وعيد عظيم. روى النسائي بإسناد جيد أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يزاير المشركين، يعني أي يعني حتى يزاير المشركين، يعني حتى يفارقهم. وهذا وعيد أيضا، فدل ذلك على وجود مفارقة المشركين، وأن الواجب على المسلم أن ينتقل من أهل الشرك إلى بقعة يعبد الله فيها ويخلو فيها دينه ويشارك فيها إخوانه في أعمالهم الصالحة، فيكسر سواد المسلمين ويكسر جمعهم ويعينهم على أعدائهم. لكن استثنى العلماء من ذلك ما قبل المشركين للتعليم والدعوة إلى الله ممن له قدرة على ذلك بعلمه وفضله، وممن لاشي على دينه فتنة، فإذا كان له العلم ويستطيع أن يعلم الناس هناك ويدعو إلى الله هناك فهذا مستثنى. فذهب بعض إلى أن الأفضل أن يهاجر أيضا، ولكن بتأمل مقاصد الشريعة والنظر فيما تعنى به الشريعة من تحفيز الدعوة إلى الله وهداية الاشتراك إلى الحق والهدى، فإن إقامته بينهم للدعوة إلى الله والتوجيه إليه وترخيلهم بدينهم بإذن الله وتحذيرهم مما هم عليه من الباطل إذا كان على بصيرة وعلى علم وكان لإقامته بينهم أثر صالح وملفوف صالح، فإن الأفضل أن يقيم هناك للدعوة إلى الله وتحذير المسلمين وتقليل أهل الشرك. والمقصود من هذا أن المسلمين الآن على خطر عظيم من أعدائه، كان الناس أولا يخشون الهجرة إليهم والانتقال إلى الشرك، ولكن الآن نزل المشركون بالمسلمين وصار المشركون يقدمون على المسلمين ويخالفونه، هذه المصائب العظيمة. فقدوم المشركين في بلاد المسلمين وتجمعهم بالعمل أو لغير ذلك هذا يفضي إلى خطر عظيم، لأنهم ينتقلون بأخلاقهم وشركهم وعقائدهم الباطلة إلى المسلمين، فيخالفهم المسلم الجاهل والضعيف، ربما استحسن بعض أعمالهم وعقائدهم وربما مال إليهم فشككوه في دينه وجابوه إلى دينه. فالواجب الحذر من هؤلاء الذين عندنا، والواجب أيضا الجد في إبعادهم وردهم إلى بلادهم وعدم بقائهم بين المسلمين إلا ما تدعو الضرورة إلى بقائه، فإن ذلك قد يعفى عنه بما جاء في السنة مما يدل على ذلك، كبقاء اليهود في خيبر لما دعت الحاجة إلى أعمالهم ثم أجلاه عمر رضي الله وأرضاه. والحاصل أن مجيئهم إلى بلاد المسلمين عمالا أو خدما أو غير ذلك قد سبق في نبأ سابقة ما فيه ذكره وما فيه الأخطاء، وأن دولة وفقها الله قد بين لها هذا من جهة أهل العلم، فأجابت بأنها حريصة على إبعادهم وإنهاء عقودهم إلا لم تجد الضرورة إليه وعلى استبدالهم بغيرهم ممن ينفع من المسلمين. فنسأل الله أن يعينها على ما وعدت به وأن يوفقها للخير وأن يزيح عنها أهل الشرك. وإذا كان هذا بعد الدولة فالواجب على أحياء المسلمين وعلى أفراد المسلمين في كل مكان أن يبتعدوا عن استبدالهم والمجيء بهم إلى هذه البلاد، وأن يحذروا ذلك لا عمالا ولا خدما ولا مربيات ولا غير ذلك، بل يجب الحذر من ذلك وأن يستورد منهم أحدهم لأي من الأغراض إلا على ما تراه الدولة مما كان الضرورة إليه، أما أفراد الناس فيجب الحذر من ذلك، وفيما يستر الله من المسلمين كفاية عن هؤلاء الكافرين. هذا بالنسبة إلى العموم، فكيف بالجزيرة العربية؟ الجزيرة كانها عظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج أهل الشرك منها، يهود والنصارى والشرك أمر بحياته وعند موته أوصى بإخراجه من هذه الجزيرة عليه الصلاة والسلام، وأن لا يبقى فيها إلا مسلم، هي نهج الإسلام وهي منبع الإسلام وهي منطلق الدعاة إلى الله عز وجل والمجاهدين، فلا يجب أن يبقى فيها دينان، بل يجب أن تطهر مما سوى دين الإسلام. والهجرة كما تقدم مفترضة وجيبة واجبة على من كان بين أهل بين المشركين حتى يكون بين المسلمين، حتى ينتقم عن مجرد أهل الشرك لأن يغضبون لأن يفكهون لأن يفسدوا عليه دينه، فيجب عليهم الانتقال من بلاد الشرك وأن يبذل وسعه في الانتقال عنهم والذهاب عنهم إلى بلاد المسلمين أو إلى أي بقعة يرجو فيها السلامة ويرجو فيها الحاجة من شر أولئك المشركين، إلا بسرعة الذي لا يستطيع حيلة ولا يكتب السبيل، فهذا يعجل الأمر حتى يجعل الله فاجر ومفاجر. مع وجوب الحذر من شر المشركين وعدم الركون إليهم وعدم الاشتراك بهم وعدم الميل إلى ما يقومون ويدعون إليه إذا ابتلي بالمقام عنده لعجزه عن الهجرة. ثم الهجرة فيها مصالح أخرى فإن الرجل يتمكن من تعليم أولاده دين الإسلام، من حماية أولاده من شر كثير، يتمكن من زوجات صالحات، يتمكن من التعاون مع إخوانها بالبر والتقوى إلى غير هذا المقاصد العظيمة. خلاف قاعدة في أهل الشرك فإنه إذا كان جاهلا ليس عنده علم يستطيع الدعوة به إلى الله فإنه يضره بقاؤه مع أضرار عظيمة، ويخشى عليه من ذلك أنواع من الشر في أخلاقه وأعماله وعقيدته. فالواجب على المسلم أن يحذر البقاء بينهم. ولهذا ذكر أهل العلم أن السفر إليه محرم، وإلى بلاد مش محرم، ولو لطلب العلم لا يجب السفر إليه، بل يجب السفر بالعلم في بلاد المسلمين وبلاد المسلمين، ولا يحل أن يسافر إلى بلادهم لما في هذا الخطر العظيم، لا للرجال ولا للنساء، لا للشباب ولا للفتيات، يجب منع ذلك وسد بابه. اللهم إلا إذا كان المسافرون رجالا قد تفقهوا في دينهم وقد تبصروا في دينهم وعلموا ما يعينهم على الدعوة إلى الله وعلى يظهر الدين، وكانت حالتهم يعني طيبة ومشهورة باتزانهم واستقامتهم وصلاح أحوالهم، فلا مانع من استيعابهم إلى الدعوة إلى الله أو إلى تعلم العلوم التي يحتاجها المسلمون ولا توجد بينهم في بلادهم بهذه الشروط التي لا بد منها، وهي من أسباب سلامتهم من الخطر ومن أسباب إنسان غيرهم بهم هناك. فإذا كان السفر إليهم لا يجوز فكيف بالبقاء بينهم والإقامة بينهم؟ هذا أخطر الأخر. ولهذا جاءت السنة بالأمر بالهجرة في حديث عبد الله السعدي: لا تذهب الهجرة حتى تنقطع الثوبة، ولا تذهب الثوبة حتى تقطع من المغرب. فلا بد من الهجرة ما زال هناك دماء، ما زال هناك دين الإسلام، ما زال هناك جهاد، فإذا طلعت من مغربها انقطع الجهاد وانقطع قبول العمل، وبقي الإنسان عمله عليه من عمل السعر. طلعت من مغربها لا يقبل من كافر ثوبة ولا من عاصي ثوبة، كل يقع على حاله الأولى، المسلم على حاله وعلى أحلاله، والكافر على حاله وعلى أعماله، يتجالسون على الطعام وعلى غيره، هذا يقول يا كافر ولا يقبل يا مسلم، كل قد انتهى أمره، لا يستطيع هذا الكافر أن يتوب، أقول لك أنا بالتوبة فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يستطيع موسى يزيد لأنه إنما زال بعدما رأى التوبة قبوله، كما قال جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسها إيمانها لم تكن أنا في القبر أو كسب في إيمانها خيرا. وهذا مراد طلوع الشمس من مغربها. فالواجب على أهل الإسلام أن يتكاتفوا وأن يتعاونوا أينما كانوا، الحاضرة البادية الأنصار القرى، على حفظ دينهم وعلى الاستقامة على ما أجر الله عليهم، وأن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يتباعدوا عما سوى ذلك، فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن المسلم: من سلم المسلم من لسانه واجه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني المهاجر الكامل اللي انتقل بلاد الشرك هذا مهاجر، لكن اكمل منه واعظم حيرة من ترك ما نهى الله عنه من جميع النذور، ترك بلاد الشرك وترك المعاصي ايضا، هذا هو المهاجر الكامل الذي تباعد عن جميع المعاصي لله لا للدنيا ولا لاغراض اخرى، من ترك ما نهى الله عنه يبتغي مرضاه الله، يبتغي ما عند الله من اجل الثواب، هذا هو المهاجر على الحقيقه. وذاك مهاجر لكن هذا اكمل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشيء السرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند غضب. الذي يصرع الناس يسمى شديدا ويسمى قويا الذي يصرع الناس، ولكن اقوى منه واشد منه الذي يملك نفسه عند غضب حتى لا يقع في ما حرم الله، مثل ما قال عليه الصلاه والسلام: ليس المسكين بهذا الصدار الذي ترده اللقمه واللقمتان لقمه وترفان، وانما المسكين الذي لا يبغي ان يغنيه ولا يقف يسأل الناس ولا يسأل الله ويتصدق عليه، لهذا هو مسكين بمعنى الكلمة. هكذا المهاجر العظيم، المهاجر الكامل الذي جاهد نفسه حتى ترك جميع المعاصي، حتى استقام على أرض الله، وحتى تباعد عن بلاد الشرك والسفر إليها وصاله الله من ذلك، هاجر كل ما نهى الله عنه. وإنما يكون مهاجرا إذا كان له نية صالحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى الدنيا يصيبها والله في ينشعها هجرته إلى الله جائمة. فالمهاجر إلى الله ورسوله هو الذي هاجر إخلاصا لله ومحبة لله وتعظيما لله واتباعا لسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الهجرة الصالحة العظيمة التي لصاحبها الأجر العظيم. أما من هاجر من بلاد إلى بلاد، أو من قرية إلى قرية، أو من قبيلة إلى قبيلة، من أجل زوجة أو مال أو أشياء أخرى، فهذا لما هذا عليه، ليس من أجل المثاب عليه، بل هذا له ما نوى من أمور الدنيا. وإنما المهاجر المهاجر هي الشرعية التي يجر عليها الأجر العظيم، هو الذي هاجر من أجل الله، لإخلاص دينه لله، باتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، للحفاظ على دينه، حذرا مما حرم الله عليه، فهذا هو المهاجر. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين ما فيه الله، وأجعلنا جميعا من المهاجرين الكمل الذي هجروا ما نهى الله عنه وجهادوا مصر في ذلك. إن هذا جهاد عظيم، جهاد النفس حتى تسعد ما أمر الله، وجهادها حتى تؤدي ما أوجب الله، هذا جهاد عظيم وهجرة عظيمة. فأسأل الله يوفقنا وإياكم لذلك، وأن يجزى الأخوين بالاستقبال يا شيخ إبراهيم كلماتهما وعما شرح وبينا جزاء حسنا. الله يثيبنا واياكم واياهما جميعا، الله يصلح قلوبنا واعمالنا، الله سميع قريب. اما الاسئله وجوابها لا تقبلها ان شاء الله. وصلى الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأرجو من فضيلة العلماء حفظهم الله جميعا أن يبين للناس فائدة هذه الندوات، ولماذا لا يدعى إليها النساء، كما في ذلك الفائدة العظيمة وفرعية نساء المسلمين، ويخصص لهن المكان الخلفي في المسجد الشرفي. فأرجو التنبيه في هذه الندوة، لأن كثيرا من الناس لا يعلم أن النساء يحضرن فننبه بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الندوات فيها خير كثير وفوائد جمة، فينبغي لمن بلغه أمرها أن يبادر إلى الحضور والاستفادة، ولو كان في بلاد أخرى أو قرية أخرى، فإن العلم يجب بأن يرتحل إليه، كما كان السلف الصالح يرتحلون من بلاد إلى بلاد لنقل العلم والرواية حتى في حديث واحد، ولا سيما في هذا العصر الذي قلت فيه حلقات علمية. فينبغي لمن بلغه ندوة علمية في أي مكان أن يحرص على الحضور فيها والاستفادة منها في أي بلد. وكذلك النساء ينبغي يستفيدن من ذلك، لكن بشرط أن يحضرن متحجبات مستترات بعيدات عن أسباب الفتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. زاد في رواية: ولا يحضرن سكينات بدون رائحة تلفت النظر. وكذلك العناية بعدم الملابس اللافتة النظر أو بعدم أو التبرج أو ما أشبه ذلك ما يضر المجتمع. فإذا خرجنا المتحجبات والمستترات بنية صالحة يسمع لها فائدة ويأخذون حلقات العلم، هذا أمر طيب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء يأخذن بخطبة العيد يستفيدن من الخطب في أيام العيد لما فيها من الخير العظيم، ولأن خطب تكرر في العام والحاجة إليها ماسة. فلهذا أمر أن يخلن لحضورهم حتى أبكار. وهذا مع ملاحظة ما تقدم من الحجاب والستر والبعد عن أسباب الفتنة. وسنعمل إن شاء الله ما يسبب ذلك من إيجاد المخدرات والمصانع الشرقية حتى يكون تكون فائدة للجميع تامة إن شاء الله، كما نعمل إن شاء الله على وجود سماعات في المنارات متصلة بهذا حتى يسمع هذه الندوات من يمر، ومن كان بعيدا عنها بعض البعد يحضر ويستفيد، لان بعض الناس قد يمر ولا يدري عن هذه الندوات. فينبغي لكل من الاخوان ان يبلغ من وراءه، كما تقدم في بعض الندوات وبعض الحضرات انه ينبغي لكل من حضر العلم ان يبلغ ما يستفيد وما يكون عنده من علم قد ربطه وحفظه بدليله وليثبت، حتى لا يقول الا على بصيره انه سمع كذا وحفظ كذا فيفيد غيره. ولكن يجب ان يحذر ان ينقل الشيء على غير وجهه فيضر المسلمين ويضر من نقل عنه حتى يوصل اليه ما لم يقل. فليحسن يجتهد الناقل والمبلغ ان ينقل كما سمع من غير زياده هذا الصان، وان يكون حافظا لما سمع حتى لا يحرط معه غيره. والسماعات ان شاء الله سوف توجد ان شاء الله في بلاغات وفي المصالح الشرقيه حتى يستفيد من يحضر من النساء ومن يمر من الناس فيما حول المسجد. نسال الله لجميع التوفيق والهدايه. في بعض الدول لا يستطيع المسلم أن يهاجر من بلده وذلك لنظام البلد نفسه ولا يسمحون له بالخروج، فكيف يهاجر من بلده إذا كان يلقى المضايقة في دينه؟ في بعض الدول لا يستطيع المسلم أن يهاجر من بلده، وذلك لنظام البلد نفسه ولا يسمحون له بالخروج منها، فكيف يهاجر من بلده إذا كان يلقى المضايقة في دينه؟ أما سمعت الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله يقول كتابه العظيم ملك غيره فإلا المستضعفين من رجال ونساء ورجال. المستضعف قد يكون لجهله وعدم بصيرة في الطرق، قد يكون لقلة النفقة، قد يكون لنظام الدولة، يكون نظام الدولة مانع من الخروج فيكون عذرا له، فإذا وجد طريقا للهجرة فعل ذلك، والله يعلم ما في الضمائر ويعلم الحقائق سبحانه وتعالى. فمن صدق في طريق أحياء الطيبين يا مسلمين فليبتعد عن الأشرار، فهذا نوع من الهجرة وهو في بلاده. لقد خطب خطيب جمعة تتكلم في الشيعة وتكلم عن خبثهم ومكرهم، إلا أنه كفر الخميني. ما رأيكم من كفر من كفر من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ الشيعة أقسام كثيرة، الشيعة أقسام، حتى قال الشيخ الثاني أنهم 22 حزبا، 22 فرقة، هم طوائف، فمن منهم يعبد أهل البيت ويؤلفهم كعلي رضي الله عنه والحسين والحسن وفاطمة والباقر والصادق ونحوهم، من ألهاهم وجعل يدعوهم من دون الله ويقول إنهم يعلمون الغيب، هذا كافر سواء الخميني ولا غير الخميني. ومن لم يفعل هذا ولكن يحبهم وجرى محبة فيها بعض الغل بعض البدع الزائدة ولكنها لا ترتقي إلى كفر بالله فهو مبتدع، ولكن لا يكون كافرا إلا إذا فعل ما يجب الكفر من تعليههم وإبادتهم مع الله بالدعاء والاستغاثة وطالبهم الشفاء المرضى ونصر الأعداء وزعم أنهم يعلمون الغيب، هذا كفر أكبر. وأما الذين يسبون الصديق ويسبون عمر ويسبون جماعة من الصحابة فهؤلاء ضلال ومبتدعون بدعة عظمى، وهم من أحبث الناس في هذا العمل، ولكن في كفره النظر وفي كفره الخلاف. كفرهم مالك بن أنس رحمه الله جماعة وقال إن بغضهم للصحابة يوجد كفرهم، لأن الله قال عن الصحابة ليغيظ بهم الكفار، فالذين يختارون الصحابة ويبغضونهم كفار من هذه الآية الكريمة، ولأن الصديق رأس المسلمين وإمام المسلمين بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كفر الصديق وسب الصديق وسب عمر من بقي؟ هؤلاء ضعفاء الصحابة، فقول بتكفير سب الصديق وهو قول قوي، لأنه لا يسب الصديق وعمر ويبغضهم من في قلبه حبة خردل من إيمان فيما نعتبر. نسأل الله العافية والسلامة. ما صحة الحديث الذي يقول يأتي يوم القيامة وخميني وأصحابه يقولون إن أئمتهم بلغوا منزلة ما بلغها ملك مقرب ولا نبي مقرب؟ يقول في أهل البيت أصحابهم ما قد بلغ، يقول في كتاب الله سماها الحكومة الإسلامية، يقول فيه إن أئمتنا يعني أهل البيت رأسهم علي ثم المنتظر اللي في السرداب هذا عين نفسه، يقول إنهم بلغوا منزلة لا لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مقرب، يعني فوق الأنبياء، يعني فوق الأنبياء. ما صحة الحديث الذي يقول يأتي يوم القيامة كل 1000 من الناس يدخل الجنة واحد ويدخل النار 999؟ ما صحة هذا الحديث؟ هذا صحيح، الرسول أمر آدم يوم القيامة، يقول الله آدم يوم القيامة جاي وهي بعث النار، يقول يا ربي ما بعث النار؟ قال من كل 900 وتسعين ومن كل 1999 النار واحد بجنة. لكن قال في الحديث إن منك أمتين ما كانت في أحد لك اشترتها يأجوج ومأجوج، هؤلاء لا كفر كلهم والسليم واحد، هذا يدل على كفر كفرة تقديم الزمان وحديث، وأن كفار أكثر بكثير كثير، وأن جنة بعد الجنة قليلون، ومع ذلك يأتي على أبواب الجنة يوم وعليها زحام وعليها ضغط يمكن أن يدخل الجنة، طيب فالنار أمرها أعظم وأكثر، لأن أكثر الخلق يستمع هواه ويعصي مولاه ولا يطيع الرسل ما ينقابل بما جاءوا به، هذه حال الأكثرين كما قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، يقول سبحانه وقليل من عبادي الشكور، ويقول عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم، ويقول في قصص الأنبياء إن فيها لآية بعد كل قصة إن فيها لآية وما كان أكثرهم يؤمنون. هل الجهاد في سبيل الله جهاد أصغر كما دل عليه معنى الحديث المذكور الضعيف، مع أنه لا يمكن أن يجاهد في سبيل الله إلا من جاهد نفسه حق الجهاد وألزمها حتى أراد أن يستشهد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيله هو الجهاد الأكبر كما تقدم، هو الجهاد الأكبر، ولهذا أنكر العلماء هذا الحديث وقالوا إنه يحتضي أن الجهاد في سبيله هو الجهاد الأكبر، وهذا خطأ، إن بذل النفوس بذل الأموال في جهاد الأعداء ودعوته إلى الإسلام وإنقاذه من ظلمات الجهل والكفر هذا أمر عظيم فوق ما اتصوره الناس، فلهذا صار الجهاد في سبيل الله الذي في بذل النفوس بذل الأموال ومغادرة البلدان والغضب عن الأوطان والأولاد والنساء هذا الجهاد هو الجهاد الأعظم، ثم يرجع الناس منه إلى الجهاد الأصغر جهاد النفس على ما يعتريها من نعم المعاصي والسيئات وعلى ما تقيم عليه من خطر ونقصان، فهو يجاهدها لله حتى تستقيم، ولا شك أن الجهاد الأكبر إنما يحصل في جهاد الأصغر، جهاد النفس، جهاد النفس حتى تستقيم على أمر الله، حتى ترضى بالجهاد في سبيل الله، حتى تقدم النفس والمال، هذا هو شأن المؤمن، يجاهد نفسه ويصبر على جهاد الكفار لما يعلم في ذلك الخير العظيم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري وغيره انه قال ما من احد يموت له خير عند الله يتمنى يرجع الى حياه الدنيا الى الشهيد في سبيل الله، الا الشهيد فانه يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من هو الشهاده في سبيل الله عز وجل، والذي سيقول اني اود ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل عليه الصلاه والسلام. حضرت كلمة لرجل ألقاها في بعض الأمكنة وقرأ حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ثم قال إنه لا يجوز الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلد آخر بحجة أن الدين ضعف وقال لا هجرة بعد الفتح، فما الرد عليه؟ الهجرة هجرتان، هجرة واجبة مفترضة وهجرة فيها خلاف، هل تفترض أو تستحب؟ هجرة واجبة مع القدرة هي من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام إذا لم يستطع إظهار دينه وبيان ما أوجب الله عليه من توحيد الله والإخلاص له والبراءة من الشرك والهلع وإظهار ما أوجب الله من الشعائر، هذه واجبة كما هاجر المسلمون مكة إلى المدينة بما حصل من الكفار من المضايقة والعنة. والهجرة الثانية هي هجرة بلاد المسلمين إذا ظهرت فيها المعاصي والبدع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجد إذا ظهر في أي بلد البدع والأهواء والمعاصي من الزنا والخمور ونحو ذلك وجبت الهجرة عند جمع أهل العلم، وقال آخرون لا تجد، ولكن يجب على المؤمن ان ينكر المنكر هذا الطعن بيده ثم لسانه ثم قلبه كما جاء في الاحاديث ولا في الغيره، ومن قال بوجودها قال لان المعنى الهجره الكبرى سلف الدين، وكذلك هنا اذا هاجر انما يقول سلف الدين، فان اذا بقي بين العقاد المجاهدين من بين المسلمين المجاهدين بالمعاصي قول قوي حتى يسلم دينه من هذه البدع وهذه المعاصي الظاهره، ومن قال لا تجد قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغير بيده ولم يقل فليهاجر هذا غير بيد، فلهذا لا تجب الهجرة من العاصي ولا تجب من بلاد الشرك. وأحد الأخوة أفضل عن الخطاب يقول سبق أن تقدمت لسماحتكم بخطاب من الشيخ عبد الله الدرسوني كفيري وضح لك فيه إسلامي والحمد لله على هذه النعمة، وبالأمس أعطيتني مبلغ 1000 ريال بواسطة كفيل الدرسوني ومطيفي الآتي، أولا عندما سمع والدي بإسلامي هددني بالقتل إذا رجعت لهم. هذا أدلة هذا طيب. هل الهجرة أفضل أم الجهاد في بلد تدعي الإسلام وهي تحاربه؟ هل الهجرة أفضل أم الجهاد في بلد تدعي الإسلام وهي تحاربه؟ هذا يحسب إذا كان هناك في البلد ما يستطيع الجهاد ورد الباطل وإقامة الحق والميزان هذا له شأن، هذا أفضل بقاؤه في بلده التي فيها شر يجاهد فيها ويدعو إلى الله ويعلم الناس الخير ويستطيع إظهار دينه هذا أفضل من الهجرة، فيستطيع ذلك. أما إذا كان يستطيع بل يقنع ويستأنسه فالهجرة له أولى من بقائه بين قوم يقهرونه على الباطل ويمنعونه من الحق ويخشى عليه من الفساد وانحراف القلب عن الهدى والميل إلى الدعة والسكون والراعة حتى يأنس بالشرك والفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يدعي البعض أن إتلاف المال مكروه وليس حرام، ومنه إتلاف المال في الدخان، ويقولون أيضا أن التحريم يحتاج إلى نص، فما رأيكم في هذا القول؟ إتلاف المال بأي وجه شرعي محرم بلا شك وليس في خلاف بين العلماء في هذا، بل هو محل إجماع أن إتلاف المال بغير أمر مباح بغير أمر شرعي لا يجوز لوجوه كثيرة وأدلة كثيرة، لأن المال جعله الله وخلقه الله لنفع الناس ولتقضى به الحوائج وجهد به في سبيل الله وغاث به الفقير والمسكين وتقابل المشاريع الخيرية والمصالح العامة فلا يجوز أن يضاع، ومن ذلك قوله جل وعلا ولا تبذر تبذيرا، قال العلماء التبذير إضاعة المال يصرفه بغير وجه تصرفه في المسكرات صرفه في الدخان، صرفه في المعاصي، صرفه في البحر وما أشبه ذلك. هذا من تبليغ التبليغ. وكذلك إسراف، الله نهى عن الإسراف ولا تسرفوا، فالإسراف زيادة على الحاجة. فإذا كان زيادة على الحاجة تمنع، فكيف بإضاعة المال أصلا ورأسا؟ كذلك ما صح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من شعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يكره لكم، والله يخطط لكم قيل وقال إضاعة المال وكذا السؤال. فخبر أن الله يخطط لنا قيل وقال وكذا السؤال وإضاعة المال، فالله الذي يخطط هذا وما تخطه الله لنا يجب على صرفه. في أدلة كثيرة غير هذا. نعم، الحكم في صرفه بالدخان والمسكرات لا ريب أنه من التبذير ومن الحرام، لا شك في ذلك. نعم، هو متقرر ومعلوم بكون الدخان من الحدائق الضارة. والله سبحانه إنما أباح الطيبات، حيث قال عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم، قال الله كل نبي قل أحل لكم الطيبات. ولا يقول عاقل لا طبيب ولا غير طبيب إن الدخان من الطيبات. فعلم حينئذ نص القرآن أنه ليس من المباحات، وقال سبحانه في نص النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل شيء ليس بطيب هو من قسم الخبائث. والله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم يحل الطيبات من آكل وكسارب وتراكم وملابس وغير ذلك، ويحرم الخبائث التي تضر العبد ضررا عظيما إما غالبا وإما محضا. فالدخان ضررته محضة خبيثة لا خير فيه، نسأل الله العافية. الحكم في ذبيحة تارك الصلاة، هل يجوز الأكل منها؟ الصحيح أن تارك الصلاة متعمدا ولو كسلا من غير جحد الوجوب كافر الأكبر، هذا الصحيح من قول العلماء. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين كل يشرك ترك الصلاة. وقال في أمراء السوء لما سأله الصحابة عن جهاده قال لا إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. وبلفظ آخر ما قاموا فيكم الصلاة، فدل على أن ترك قضاء الصلاة كفر بواح، يعني جعلها بمنزلة كفر بواح. فعلم أن عدم إقامة الصلاة كفر بواح. ما قام ما جحدوا فيكم الصلاة، قال ما قاموا، فلن يتركها ولا يقيمها ليس من المسلمين، هذا هو الصواب. وذهب جمع من العلم إلى أن كفره كفر أصغر لا كفر أكبر، وأن ذبيحته تحل ونكاحه صحيح المسلمة، لأن كفره كفر أصغر من الكفر يسير الرياء، وإن كفر من حلها بغير الله من جرع شيخا بغير الله أو من قال الله هو فلان أو ما أشبه ذلك. وقالوا إن هذا معنى الحديث وليس معناه أنه كافر كفر أكبر. والصواب القول الأول، لأن الرسول أطلق الكفر وجاء بلفظ أن إلى الكفر والشرك، والكفر معرف والشرك معرف والشرك الأكبر. ولأدلة أخرى، والله سمى الرسول جعل الصلاة عليه النبي عمود الإسلام، جعل عمود الإسلام. فالمقصود أن تاركها على الأصح يكون كافر كفر أكبر، وعلى هذا تكون ذبيحته غير شرعية، تكون ذبيحته ميتة. ولا ياكل معي سيدنا، ولا ينبغي أي واكل، ولا تجر دعوته، ولا يرمى عليه السلام، ولا يرمى عليه السلام، لا يهجر، ولا يرد عليه السلام، ولا يرد السلام، ولا لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام. هل يجوز لي شرعا أن أقوم بتجهيز لوازم الدفن بالنيابة لزوجتي من دفن وكفن وخلافه؟ لا في التجهيز من مالها، إذا كان لها مال من مالها، فإن كل لها مال فعلى وراثها أنت والورث. الوارث يقوم بما يلزم من التجهيز والكفن والتقسيم وحفظ القبر ونحو ذلك، وإذا كان لها مال فتجهيزها من مالها مقدم على الورث. ما هي الأمور التي يتحقق بها التوحيد وما معنى الشرك والظلم؟ التوحيد يتحقق بإخلاص العبادة لله جل وعلا والإيمان لأنه مستحق العبادة، وأنه واحد في ربوبيته، واحد في إلهيته، واحد في أسمائه وصفاته، وأنه سبحانه لا شبيه له ولا شريك له، لا في أفعاله ولا في أقواله ولا في صفاته، وأنه مستحق العبادة هو الله وحده لا يستحقها سوى سبحانه وتعالى. ومع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، وإحلال ما أحله الله ورسوله، وتحريم ما حرمه الله ورسوله، هذا هو التوحيد، هذا هو الإيمان والهدى الذي يقوم به العبد المسلم. ما هي الأمور التي يتحقق بها التوحيد وما معنى الشرك والظلم؟ أما معنى الشرك والظلم ظاهر، الشرك معناه جعل الله شريكا في العبادة، يدعوه مع الله من ولي أو نبي أو شجرة أو صنم، يدعوه مع الله، يستغيث مع الله، ينذر له إلى غير ذلك، فهذا هو الشريك. ويطلق أيضا على الشرك الأصغر، كان يعبد الله لأجل الدرهم والدينار، فإيش عبد الدينار، فإيش عبد الدرهم، وهكذا الرياء نوع من الشرك الأصغر. ويطلق أيضا على كل من كفر وقال مشرك، ثم كفر بالله يعني جحد ما أحل الله أو جحد ما حرم الله أو سب الله ورسوله وسمى كافرا وسمى مشركا لأنه بفعله هذا أطاع هواه وشرك هواه العبادة مع الله وأطاع أوامر الهوى والشيطان فصار كافرا لجحده ما أوجب الله كجحده وجوب الصلاة أو جحده وجوب صوم رمضان مع الاستطاعة أو جحده ما أباح الله من الإبل والغنم والبقر أو الحبوب المباحة والحنطة والشعير أو ذلك أو سبه لله أو سبه لرسول الله أو استهزائه بدين الله ونحو ذلك. هذه أنواع من الكفر والاستسلام. قرأنا في مجلة الدعوة فتواكم بجواز التبرع لأطفال العالم مهما كانت جنسياتهم ودياناتهم بشرط أن لا تكون دولة معادية، ومن المعلوم أن هذا التبرع على إطلاقه له أضرار وخيمة على الإسلام، حيث أننا لا نستطيع ضمان صرف هذه الأموال على الأطفال، حتى وإن حصل صرفها عليهم فإن هذا يعني أننا نوفر هذه المصاريف لتلك الدول التي هي بطبيعة الحال دول غير إسلامية، ولا توجد دولة غير إسلامية إلا وتناصب الدول الإسلامية العداء، وهم يصنعون الأسلحة وجميع وسائل الفساد لهدم الإسلام إلى آخر ما مضمون. وجود الضعفاء الذين يحسن إليهم المساعدة لإنقاذ أطفالهم لا ننبلهم ليسوا من أطفال المحاربين لنا، لا، إنما هم أطفال مستأمنين أو معاهدين أو أهل جزية أو ما أشبه ذلك. وفي ضمانات يعني نعطي جزية ونعطي الكفار أنفسهم. أيوه. النبي صلى الله عليه وسلم أذن في إعطاء الكفار غير المحاربين وأذن بأسماء أن تعطي أمها كافرة من مالها. أيوه. والله قبل ذلك يقول جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجكم من دين أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالضعفاء من الأطفال والنساء وغيرهم وإن كانوا مسلمين إذا كانوا تحت الاستئمان والاستئمان عندنا أو معاهدين أو ما أشبه ذلك أو في بلاد من البلدان لاجئين ضعفاء فلا مانع من الإحسان إليهم. قرأت في مجلة المسلمون: لكن ضعفاء المسلمون أولى أطفال المسلمين والضعفاء أولى منهم، فإذا كسر سعكم قرأت في مجلة المسلمون مقال لمحمد الغزالي يقول فيه: لا مانع من تولي المرأة القضاء. وقد روى عن عمر أنه ولى الشفاء امرأة من قومه وقال: أريد أن أعرض الإسلام في بلاد أخرى ألا أغير سلوكا من الله، وإنما هو الذي يناسبها إجراء مدرسة تدريس طب وما أشبه ذلك. أما القضاء فلا يتولى أهل الرجال، هذا اللي يعني حفظ الله يعني. إذا أفرد إذا لو مسجد ما في ذلك قوم من الأمر لا في يحفظ من الدين أحب لا يسمه وإن غزالي وابن حلمي يعني قص أهلك صلى الله عليه وسلم في سنة هذا باب ما رأى يوشى من ساقلة ومن حدث لا أم يتوجد أن يتدل مضغط هذا مستوى صحيح في نفسه لا فله قد قد ما أحب أسمه وظل ربي هذا من الربانة ولك حمد كل الربانة ألف كل طيب كل مريض ما هو الذي يجد له لأنه إن شاء هذا هذا هل يبنى أنه اليوم كمرض أو شهر الحياة أغلق مخار وزي لك سهل لك وقت الحوض المسجد حتى كل إيه لا في إخوان في حديث نبر الله وخير الله عن السلام الحديث ما يقول طائفا ولا أم إزاء فيها بل من العاصفة إلا أن يستيب وأذاك وأنسوه سبع لصنع مكة.